جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، أحسن الله إليكم، غفر الله لنا ولكم ولوالديكم والمسلمين أجمعين. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا رمى رجل رجلا آخر بالرصاص وكان يريد قدمه بحيث لا يموت فأصاب رأسه، فهل هذا يعتبر خطأ أم عمد؟ لا يقتل، هذا في ظني أنا في أنه يقتل، أنه يعتبر عمدا، لأن الرصاص يقتل غالبا معروف. وأما كونه أراد أن يضرب رجله وأصاب رأسه هذا كله سواء، المهم أنه قتله عمدا لأنه ضربه بما يقتل غالبا. أما كونه قصد عضوا وأصاب العضو الثاني لا، هذا كله سواء. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول في السورة الثانية: إذا قتل مسلم مسلما في ساحة الحرب وكان يظنه كافرا، فهل هذا عمدا خطأ؟ لا، هذا يعتبر من قتل خطأ. اقرأوا سورة النساء، والله فصل ذلك وبينه عز وجل، ما دام أنه لم يقصد قتله، ويعني ما ظن أنه مسلم بل هو في صف الكفار وقتله، فهذا ذكر الله في سورة النساء. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: هل تجب الكفارة في جميع أنواع القتل؟ تجب الكفارة في قتل الخطأ، وأما القصاص العمد فيها القصاص أو الدية المغلظة أو العفو، وشبه العمد فيها الدية المغلظة فقط. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: معلوم أن الحدود كفارة المسلم، فكيف يعذب في الآخرة بعد قيام الحد عليه؟ حد القصاص في الدنيا هذا من حق الورثة، أما حق القتيل فإنه يبقى إلى يوم القيامة، وحق الله يبقى. أما الحد الذي يقيم عليه هذا حق أهله فقط، وأما حقه وحق الله يبقى إلى يوم القيامة. جزاكم الله خير وبارك فيكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، من كان يسير بسرعة خارجة عن المحددة، هل إذا قتل يعتبر قتله خطأ؟ هذا يرجع للمحاكم، هم الذين يعتبرون هذه الأمور ويقيسون بمقاييسها ويحققون في الموضوع ويصدرون الحكم، فلا أستطيع أن أحكم فيه أنا. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: الحقنة، إذا كان الإنسان صائم وكانت الحقنة ليست مغذية، هل يفطر بها؟ ذكر بعض العلماء رحمهم الله أن الإبرة إذا كانت لا تغذي وليست بالعرق وإنما هي بالورك فإنها لا تضر على الصيام إن شاء الله. يقول في سؤاله الثاني: إذا نزع ضرسه وخرج منه دم وهو صائم. على كل حال، هو المفروض أن الإنسان يتجنب الأشياء التي قد تؤدي إلى فساد صيامه، ولكنه إن شاء الله لعله لا يفطره إذا لم يمضي شيء من الدم إلى جوفه. جزاكم الله خير وبارك فيكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، في بلادنا يتواطأ أولياء المقتول على إنقاص قدر الدية في القتل الخطأ، فهل هذا سائغ؟ على إنقاصها؟ نعم، الأمر راجع لأهل القتيل، فإذا عفوا عن شيء أو عنها كلها فالحق لا يعدوهم، كما أن قتل العمد الذي يوجب القصاص لو قال أهل القتيل نريد ديتين أو ثلاثة أو أكثر وإلا نقتله قصاصا، فلهم ذلك، وعلى أولئك أن يدفعوا حتى لو زادت، فإن رجلا قتل رجلا على زمن معاوية رضي الله عنه وحبس حتى بلغ ابن القتيل، فلما بلغ وخيروه قال أريد أن أقتله أتمه كما ائتمني، أتم أولاده كما ائتمني، وأرمل امرأته كما أرمل أمي، فصاروا يعطونه ويزيدون حتى بلغوا 10 ديات، فقال لا بل أقتله. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: إذا ركع الإنسان قبل أن يسمع رفع الإمام من الركوع، هل يعتبر مدركا للركعة؟ إذا تأكدت أنك ركعت قبل أن يرفع الإمام، تأكدت أنك ركعت ركوعا مطمئن قبل أن يرفع الإمام، فقل سبحان ربي العظيم ولو مرة ثم ارفع واتبع الإمام وتكون مدرك الركعة. أما إذا شككت أو تعلم أنك ما ركعت إلا بعد أن رفع فأنت غير مدرك للركعة. جزاكم الله خير وبارك فيكم. يقول السائل: في السورة الأخيرة ذكرها المصنف: وإن قتل المأمور المكلف عالما تحريم القتل فالضمان عليه دون الآمر. يقول: لماذا لا يضمن الآمر مع أننا استدللنا بحديث عمر؟ حديث عمر لو تمان هذا آمر، هذا آمر، ما هذا أمر وغير تكليف وغير إجبار. المسألة الأولى مرت علينا، أجبره بأن يقتل، فافتدى نفسه يظن أنه سيسلم فقتله، وكان الواجب عليه أنه ما يقتل، لأنه إن قتله هذا يكون ظالما له ويكون شهيد، وإذا لم يقتله فذلك المطلوب. أما ما دام أنه افتدى نفسه بقتل هذا فصار ظالم، فلذلك قتلوا جميعا. أما أمرا مجرد أمر فيوجب القصاص، يعني ما ليس على الآمر شيء من حيث يعني قصاص ونحو ذلك، لأن يعني هذا صار عنده رغبة في سفك الدم فقتله مجرد له. يعني أي إنسان تقول قم اقتل هذا أو اكسر هذه السيارة أو افعل هذا، يصير ما دام عاقل وبالغ وفاهم، هذا معناه هو متعمد بدون أمر، حتى يمكن عنده نية يفعل بدون أمر. وأما قصة عمر مع أهل الصنعة، من قال لك أنه مجرد تآمرهم وتمالأوا واتفقوا على قتله، واحد ربطه والثاني ضربه والثالث يمكن واقف لحمايتهم حتى ما يأتيهم أحد يخلصه، المهم أنهم اشتركوا في قتله، كل واحد منهم أدلى بسهم من القتل يكفي أن يكون موجبا للقصاص. جزاكم الله خير وبارك فيكم. السؤال الأخير يقول السائل: كيف يعبر المسلم عن محبته للنبي صلى الله عليه وسلم واستنكاره عما يصدر من أعداء الإسلام، وهل يجوز له أن يعبر عن ذلك بالمظاهرات وإحراق أعلام الكفار ونحوها؟ جزاكم الله خيرا. حافظ، تضر الكفار إذا حرقت أعلامهم، نيل لهم خرقة ثانية يحطونها علم. فعلى كل حال، التعبير عن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام بمتابعته وكثرة الصلاة والسلام عليه وطاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، وأن تدافع عنه بقدر ما تستطيع، بيان سنته وبيان فضله عليه الصلاة والسلام بقدر ما تستطيع. أما المظاهرات والزعاق ورفع الأصوات وتحريق، هذا لا ينفع الرسول عليه الصلاة والسلام ولا ينفع الإسلام ولا المسلمين. ونسأل الله التوفيق وأن يعز الإسلام والمسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا.